بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحمد الله حمدا كثيرا وأسبحه بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم أخوتي أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كنا بخدمتكم وكنا جميعا بخدمة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في أدعية السحر لهذا الشهر المبارك الشريف، وذكرنا بعض المقدمات المتعلقة بطبيعة الدعاء وما يتحتم علينا معرفته عندما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أننا جميعا نصلي، لكن صلاة الإمام غير صلاة الآخرين، وصلاة العالم غير صلاة المتعلم، مع أنك صلاة كأفعال هي واحدة. الصلاة تبدأ من التكبير وتنتهي بالتسليم، وفي الحديث الشريف صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأفعال هي واحدة والأقوال هي واحدة، أن هذه الصلاة التي نصليها هي التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله، وكان يصليها الأئمة الهداة عليهم السلام. والوضوء الذي نتوضأه أيضا هو الوضوء الذي كان يتوضأه النبي والأئمة عليهم السلام. لكن لا شك هناك فرق كبير بين صلاة الإمام وصلواتنا، وما ذاك إلا للحالة المعرفية الكبيرة الهائلة التي يمتلكها الإمام، ولنتنزل في ذلك، يمتلكها العالم. لا شك أن صلاة العالم تختلف عن صلاتنا، وهذا الاختلاف ناشئ من سعة المعرفة واليقين بالله تبارك وتعالى. مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام صاحب الدعاء، منقول عنا سلام الله عليه أنه عندما يتوضأ يصفر لونه، فيسأل الإمام عليه السلام لماذا، فيعبر بمضمون الرواية الشريفة يقول: وكيف لا يكون ذلك وقد جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. وهذه الأمانة لا ندري ننهض بها لا ننهض بها. وقطعا الإمام، خوف الإمام من الله تعالى يزداد، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما كان الإنسان عالما كلما ازدادت خشيته. طبعا عالم بعظمة الله تعالى، سلطان الله تعالى، وأيضا عالم بما عند الله تعالى من ثواب وما أعده والعياذ بالله من عقاب. وهذه الخشية لا تكون فرقا فقط، مر علينا سابقا المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، كما يخاف الله تعالى أيضا يرجو الله تبارك وتعالى. حالة التوازن مطلوبة، ولذلك الله تبارك وتعالى هيئ لنا أسبابا كثيرة إلى أن نقترب منه. وهذه نقطة مهمة. نحن عباد بالنتيجة، الله تعالى غني عنا، لكن الله تعالى هيئ مجموعة من العوامل حتى لا نبتعد عنه. ومن جملة هذه العوامل الله تعالى جعل الحسنة التي نعملها في عشرة، بينما جعل السيئة بواحدة. ولذلك ورد في الحديث الشريف: ويل لمن غلبت، التفت الحديث الشريف يقول: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني ويل لمن غلبت سيئاته حسناته. فإذا كانت الحسنة بعشرة ومع ذلك السيئات غلبت، مع أن سيئة بسيئة، لماذا الله تبارك وتعالى يصنع ذلك؟ الله تعالى يصنع ذلك حتى نقترب إليه. الله تعالى جعل الإنسان إذا يرتكب سيئة والعياذ بالله ثم بعد ذلك يحسن، جعل هذه الحسنات يذهبن بالسيئات، لا توجد سيئة بعد أن الإنسان يتوفر على مجموعة من الحسنات. جعل صلة الرحم مثلا باب من أبواب الرزق، وباب من سئة العمر، يعني تأجيل العمر. الله تعالى إذا غضب على أحدنا والعياذ بالله جعل هناك سببا لإطفاء هذا الغضب، وهو صدقة السر. قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولاحظوا التعبير غضب، معنى ذلك أن الإنسان فعل أفعال كثيرة تستوجب غضب الله تعالى. هذه الأشياء الله تبارك وتعالى جعلها حتى نقترب إليه. دعاءنا في هذه الفقرات القادمة تتوفر على مفردة في منتهى الدقة، وهي مفردة الحب. لاحظوا مسألة الحب، هذه المفردة التي نستعملها دائما، هذه مفردة في غاية الأهمية. الإنسان عندما يحب شيئا معينا لابد من وجود صفة في ذلك الشيء جعلته ينجذب، وقد يندم بعد ذلك، بعد ذلك يكتشف أن هذه الصفة لم تكن بالمستوى الذي أتعب نفسه من أجلها. وقد يكون الطرف الآخر غير مكترث أصلا، فلا فائدة أصلا بهذه المفردة. الحب الحقيقي لا بد أن يكون بين طرف محب وطرف قابل لهذه المحبة. شو اكتفتوا لهذه النكتة أدنى بها عمل. أن الإنسان قد يحب حجرا، قد يحب شجرا ينجذب إليها، وتارة الإنسان قد يحب الله تعالى. عادة يقولون أن الإنسان إذا أحب شيئا ناشئ من جاذبية هذا الشيء، وإذا كان هذا المحبوب عاقلا إذا لم يبادلك بشعور المحبة لا قيمة لهذه المحبة. القرآن الكريم يوصي النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا، دعوة أن الإنسان يحب الله تبارك وتعالى هذه الدعوة سهلة، لكن العملية الحقيقية أن أنا أتبع أثر وتعليمات وما يريده مني ذلك المحبوب. ولذلك يقول قل التفتوا قل إن كنتم تحبون الله في آل عمران دعوة أن الإنسان يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله إن كنتم ثم ماذا قال فاتبعوني يعني أنتم إذا ادعيتم هذه الدعوة أو دعوتم هذه الدعوة أنكم تحبون الله ماذا تفعلون؟ هل لا بد من سلوك معين أن تتدعى أني أحب الله لكن قد تعبد الشيطان والعياذ بالله؟ تحب الله قد ترابي تعمل بالربا، تحب الله قد تعمل بغير ما أراد الله تعالى. لا قيمة أصلا لهذه المفردة، لا تشكل شيئا. لابد أن الله أيضا يحبك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذه المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ثم ماذا يحببكم الله. قضيتان مهمتان، محبة نحن ندعي لأن الله تعالى كله جمال كله يحب، فلا يمكن أن نقول نحن لا نحب الله. الله تعالى عمله وصناعته كله حكمة، والحكيم عادة لا يسأل، يقال له لماذا كنت حكيما؟ عادة السؤال على شيء ناقص، ولذلك الله لا يسأل عما يفعل، لأن العمل الكامل لا يسأل عنه، يسأل عن العمل الناقص. فنحن ندعي أننا نحب الله تعالى، يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية الشريفة. إذن القضيتان دعوة منا، ثم هذه الدعوة تحتاج إلى عمل، إلى اتباع، ثم بعد ذلك تتحقق المحبة الإلهية حتى يحبون الله. والله إذا أحب عبدا لا خوف عليه بعد ذلك. الله إذا أحب عبدا لا خوف على العبد بعد ذلك ما دام في رحاب المحبة الإلهية. هذا الآن ضمن الضابط القرآني تحدثنا ضمن طريقة هذه المحبة. تعال الآن إلى الدعاء. قلنا الحسنة بعشرة، جعل الله تعالى الحسنات يكفرن عن السيئات، جعل صلة الأرحام وإلى آخره. ثم عندنا شيء آخر صدر من الأئمة عليهم السلام، هذا الشيء المهم أن الله تعالى هو الذي يتحبب إلينا، الله هو يبدأ بهذا الفعل. كيف الله يبدأ بهذا الفعل؟ سنقرأ فقرة الدعاء. الله تعالى بعد أن بينا هو غني عنا، لكن لرحمة الله ولرأفته بنا لا يريدنا أن نقع في حبائل الشيطان، يعني لا يريدنا أن ندخل في ناره. فماذا صنع؟ الله تعالى بدأ يتقرب إلينا، يتودد إلينا، يتحبب إلينا، والله تعالى في غنى عنا. هذه الأشياء التي ذكرناها تواً، لماذا الله تعالى يجعل الحسنة بعشرة؟ يجعل الحسنة بحسنة، والله تعالى حتى لو لم يجعل حسنة في مقابل شيء أصلاً، الحق له لأننا له، إنا لله كما ذكرنا في ما سبق، إنا لله وملكية حقيقية، فالله يشكرنا على عمل عملناه عبارة عن شكر لنعمه، لا نستحق عليه أجر، لا نستحق عليه شكر. في الدعاء 16 للصحيفة السجادية لاحظوا هذا النص، الله تعالى مقتضى القاعدة إذا أذنبنا يعاقبنا، لأنه لا شيء يستوجب التأخير، مفترض أن نطيع، مفترض أن نعبد، مفترض أن نكون من الشاكرين. فإذا خرجنا عن سمة العبودية والله عاقبنا، الله ليس بظالم، والقرآن يصدح بكذا آية، إن الله ليس بظلام للعبيد، أكثر من كذا آية. الإمام زين العابدين في الدعاء 16 يقول: إلهي التفت، لو ركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقع حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، ثم لم أرفع رأسي إلى السماء استحياء منك. هذه الأشياء كلها صنعها، قال: ما استوجبت محو سيئة واحدة من سيئاتي. كل هذه الأشياء أنا لو أسويها ما أستوجب. لماذا؟ لأن حق بمجرد أن أعصيه عاقبني، لكن الله لا يفعل ذلك. هذا نستفيد من عنده، ونستفيد منه حتى نتقرب إلى الله، لأن الله تعالى هو صاحب، ولله الحجة البالغة. كل هذه الأشياء الله تعالى أعطانا إياها، كل. فعندما نتعامل مع الله تبارك وتعالى ونعترف بأننا مذنبون وأن الله تعالى أمهلنا، لاحظوا من جملة الأشياء اللي الله لا يظلم، هذا كما قلت لابد أن نعتقد به، ينفع كثير في الصلاة، في الصوم، في التوجه. الإنسان لماذا يظلم؟ يظلم لأنه يشعر بالنقص. الإنسان يظلم يشعر بالنقص. شو معنى الظلم؟ أنا أن أسلبك حقك، عندك حق أنا أسلبه، فأنا أشعر بالنقص، أريد أسلب هذا الحق حتى أكمل هذا النقص. أما الإنسان الذي يرى نفسه حدود الشرعية محفوظة ما يظلم. اللهم إني أعوذ بك، يقول إمام زين العابدين، اللهم إني أعوذ بك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر. اكتبتها قضية تنفعنا في العمل في العتبة كثيرا. وحاذروا أخواني حذر شديد أن تظلموا أحدا. أنا سبق والتقيت بالأخوة في قاعة الحسن قبل سنتين، كان الأخوة مسؤولي الشعب والوحدات، وقلت أنا بريء إلى الله تعالى من أي ظلم يصدر من هؤلاء المسؤولين، الظلم عاقبته وخيمة، اتجنب أن تظلم أحدا، اتجنب، لأن قد لا تراه وأن تستحل منه، والظلم عاقبته وخيمة. الإمام زين العابدين في دعاء آخر اشلحه يقول: وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. الضعيف يحتاج الظلم لأن يخاف الفوت. إنما يحتاج الظلم الضعيف، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا، بمضمون هذا الدعاء. إذن مع كون الله تبارك وتعالى غني، مع كون الله تبارك وتعالى هو صاحب المنة، والله تعالى بمجرد أن نذنب ممكن أن ينزل عقابه علينا وهو ليس بظالم، الإمام زين العابدين يدخل من زاوية أخرى. ماذا يقول؟ قلنا في الأمس مسألة الحمد هي عبارة عن توطئة وتمهيد ماذا؟ لاستنزال رحمة الله تعالى. قال الحمد دعاء اليوم، الحمد والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. هذا كلامنا، الحمد لله الذي تحبب إلي. شوفوا الإمام أيضا زين العابدين عند مطلب آخر حقيقة هو آية بليغ ودقيق، ممكن نفهم من جملة ما تحبب الله تعالى إلينا سمح لنا أن نخاطبه. الله أذن لنا أن ندعوه، وإلا احنا علاقتنا مع الله علاقة عبد مع سيد، فالله سمح لنا أذن لنا، وإلا بمقتضى القاعدة يقول الإمام في مناجاته، في بعض مناجاته مناجات الذاكرين عندكم في الصحيفة في النهاية، لاحظ هذا التعبير، يقول إلهي لولا الواجب من قبول أمرك، يعني أنت أمرتنا ونحن يجب أن نخضع لأمرك. ما هو الواجب؟ الله أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصوم، قال اذكروني. لولا الواجب لاحظ لنزهتك من ذكري إياك، أنا أنزهك، صعب علي أنا أن أذكرك، أنا إنسان مبتلى بذنبين، مبتلى بإثمين، مبتلى بخطيئتين، هذا اللسان الإنسان الذي يتكلم به تكلم بكلام سيء. يقول لنزهتك، يعني كما التفت، كما ننزه الله في الاعتقاد ونسبحه، معنى التسبيح التنزيه، كما ننزهه عن النقائص، الله ليس بجسم، الله ليس بذات جارحة، الله ليس بظلام، نسلب منا النقائص اعتقادا، يعني الوجود الإلهي باعتقادنا وجود كامل وهو واجب الوجود، فلا بد أن نسلب النقائص. كذلك في اللسان الإمام يقول لنزهتك عن ذكري إياك، لاحظ، وما على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، قدري أمام قدرك لا شيء، وما عسى، لاحظ، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ما هي قيمتي اللي أنت سمعت؟ الآن أنزهك، الآن أذكرك. قطعا الإنسان من يكون بهذا المقدار يقبل على الصلاة، يقبل بمعنى آخر، يتوجه إلى الله تعالى بتوجه آخر. ومن أعظم النعم علينا، لاحظوا، ومن أعظم، الإمام يقول أعظم صيغة تفضيل، هناك نعمة عظيمة وهناك نعمة أعظم، تعرفون صيغة التفضيل؟ هذا رجل طويل وهذا أطول، هذا رجل كبير وهذا أكبر، هذا الصحن واسع وذاك الصحن أوسع، صيغة تفضيل يعني إضافة للمشتركات، هناك شيء زائد. يقول ومن أعظم، مو نعمة عظيمة، لا، أعظم النعم، قال ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. ماذا يعبر عنه؟ من أعظم النعم أن الإنسان ماذا؟ يذكر. إمام باقر، الإمام السجاد عليه السلام، إمام باقر عليه السلام عفوا، في قصة يذكرون الإمام كأن تزوج امرأة ثم طلقها. سمع غضرة عن سند الرواية وصحتها، اشتكت عند القاضي، قالت أنه طلقني ولم يعطني مهري. الذي يتحدث بذلك الإمام الباقر يتحدث عن أبيه الإمام السجاد. راح الإمام السجاد علما إلى القاضي، قال هذه جارية أو زوجتك تدعي هكذا أنك طلقتها ولم تعطيها مهرها. الإمام عليه السلام قال أنا أعطيتها المهر. قال احلف، باعتبار إذا ما موجود بينة ينكر، يقول أنا لا تطلبني شيء أحلف. يقول الإمام باقر التفت لي قال لي اذهب صرة فلانية ائتي بأربعة 400 درهم أو دينار، والقصة تذكر. والآن رحت جبته وطيت الملوك سلمها، قد تطلبين المهر خلقت فضل. خرجنا، فبالأثناء سألت لي ما قلت لم تعطيها؟ قال نعم أنا أعطيتها. إذن لماذا أعطيتها؟ قال إني أنزه الله تعالى أن أقسم به، أنا على الله تعالى أذكره وأحلف به على مد 400. وطبعا إخواني هذه تربية لنا بالنتيجة. صحنا إذا ما نقدر نتمسك 100% ما نقدر نتركه كله. إنسان مرات يتحدث عن واقعات الطائف، يتحدث عن الحسين عليه السلام، عن أبي الفضيل، عن علي الأكبر، عن الأصحاب، بعد ذلك ييأس يقول إني لا أستطيع أن أصل إلى هؤلاء. تمام، لكن لا تكون كعمر بن سعد، لا تكون كشيبة بن ربيعة. حاول قدر الإمكان أن ترتقي، وكلما صعدت وكلما كان طموحك أكبر كلما كانت الفائدة أكثر. الآن امتحان، إنسان عنده امتحان يتهيئ الامتحان، مثلا إذا كان أفقه أن يأتي بدرجة كاملة 100، إذا لم يحصل 100 يحصل على أقل منها بدرجتين 10، بالنتيجة أيضا يبقى من المتفوقين. أما إذا لم يستعد للأعلى يبقى في الحضيض والعياذ بالله. الإنسان عندما يتعلم من الأئمة عليهم السلام يحاول قدر الإمكان أن يأخذ منهم. لا، الإنسان يتجرأ بعض الأشياء. الأخوة المنتسبين فلان قضي أقسم بالله وحق كذا وحق كذا وحق، للأسف بعد ذلك يظهر القسم كله كذب في كذب، ما متوازنت. هذا الله تبارك وتعالى هذه الأشياء كلها يعني من رصيد الإنسان. يخسر الإنسان قيمته أمام نفسه، وهذا من أصعب الخسران، أن الإنسان يخسر نفسه أمام نفسه، يرى نفسه أنه غير صادق مع الله تعالى. نذنب ونستغفر ونستعد دائما إلى أن نكون الأفضل فالأفضل. نقرأ يوميا اهدنا الصراط المستقيم، فنفكر بها، نفكر بشكل جدي معنى اهدنا الصراط المستقيم. يوميا نقرأ أكثر من 17 مرة. الإنسان إذا يتأمل مع ذلك هناك طموح جيد، أن الإنسان يطلب الهداية من الله تبارك وتعالى. الإمام إذن والحمد لله الذي يتحبب إلي وهو غني عني. وقلنا الله يتحبب في دعاء الافتتاح إنك تتحبب إلينا ونتبغض أكثر من ذلك، فضلا عن أنه يتحبب نحن نتبغض، نحاول أن نبعد أنفسنا عنك بذنوبنا. طبعا الله ليس بينه وبين أحد قرابة، لا توجد قرابة بين الله وبين أحد، وإنما الذي يقربنا إلى الله تعالى هو العمل الصالح. نرجع إلى كلام الإمام سلام الله عليه، قال نعم، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني، التفتوا حتى كأني لا ذنب لي. الذي يحلم بعد أن قرية سدوم، التفتوا سدوم قرية نبي لالوت سلام الله عليه، هذه القرية فعلت ما فعلت من المناكير ولم يتوبوا ولم يسمعوا من لوط أصلا. الله تعالى أوشك أن ينزل بهم العذاب، أرسل ملائكة، والملائكة مروا بإبراهيم سلام الله عليه بعد أن قصة العجل وقصة الذبيحة ورأى أيديهم لا تصل إليه، استفسر إبراهيم عليه السلام أنه ما هو نزولكم؟ قالوا نزولنا حتى نلحق العذاب بقرية سدوم، بقرية نبي لالوت. لاحظوا إبراهيم، طبعا إبراهيم سلام الله عليه شيخ الأنبياء، وإبراهيم أوتي من العلم ومن آثار النبوة الشيء الكثير، وكان نبيا وكان خليل الله تعالى. بعد ذلك الله تعالى جعله إماما. لاحظوا إبراهيم عندما كان خليلا لم يطلبها لذريته، عندما صار نبيا لم يطلبها لذريته، لكن عندما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، علم أن هذا المقام مقاما كبيرا. الله استجاب، لكن هذا عهد الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في أكثر، طبعا هذه الآية وآيات أخرى، قل أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، لحديث مفصل. يعني أنا أحب الأخوة أيضا يطلع على نشأة النبي صلى الله عليه وآله، كيف الله تعالى خلقه وآدم بين الماء والطين. كنت قبل آدم، كنت قبل الخلق بأربعة آلاف سنة مثلا، وآدم بين الماء والطين. قضايا مهمة في تكوين وشخصية النبي صلى الله عليه وأمير المؤمنين أيضا. لاحظوا بعض روايات البحار حديث الطينة مهم هذا جدا، حتى أن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، روايات الشريفة هكذا. على كل حال عندما نزل إبراهيم عليه السلام يعلم أن العذاب ليس أمرا سهلا، هؤلاء سيموتوا سيهلكوا. فإبراهيم القرآن يقول عنه إنه الله حليم. إبراهيم كان حليما، كان واسع العفو وتربية الله تبارك وتعالى، أراد أن يمنع العذاب عن هؤلاء مع ما جاءوا به من جرم. فبدأ يسأل الملائكة، التفتوا، قال إن كان في هذه القرية عشرة من المؤمنين تكفوا العذاب، تكفون العذاب؟ قال نعم. قال إن كان تسعة؟ قالوا أيضا لا نعذب. ثمانية؟ وبدأ إلى أن أوصل إلى واحد، قالوا أيضا إلى واحد من المؤمنين ما نعذبه. قال إن فيها لوط، لاحظ، قال إن فيها لوط، لوط نبي ليس مؤمنا فقط، فلا بد أن ترفع العذاب. قالوا نحن أعلم بمن فيها. إلى هنا بعد استثنينا لوط، غير لوط من عندك يا إبراهيم؟ أعرض عن هذا، هذا حلمك الكثير الكبير، هؤلاء استحقوا العذاب. الله تعالى عبد من عبيده، ويوصف بأنه حليم، فكيف بحلم الله تعالى؟ وهذا الحلم الإلهي في بعض الناس قد يصعب عليه، تحتاج صبر. تلقى الرواية في قضية فرعون عليه ما يستحق بعد أن عذب الرجال واستحي النساء للخدمة وعذبهم. هناك امرأة تضررت جدا من قضية فرعون، فقالت هذه الكلمة المشهورة، قالت: إلهي ما ضرني فرعون، ولكن ضرني حلمك على فرعون. ولذلك هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، كأن هذه نفس المرأة رأت جثة فرعون أمامها. إذن فرعون وما جاء به من عذاب من دعوة الإلوهية، الله تعالى صبر، لا لعجز، لن تجد لسنة الله تبديلا، فكيف بنا؟ الله يحلم عنا، لكن لا يستغل هذا الحلم الإلهي للجرأة، وإنما كما قلنا في السابق لا بد أن نستثمر الحلم الإلهي حتى نكون من الصالحين. هذه الجملة هي تنزيه وتعظيم لله تبارك وتعالى، وتستوجب الحمد. ولذلك الإمام يقول: والحمد لله الذي يحلم عني كأني ماذا؟ لا ذنب لي، كأنني الآن ولدت. بعض الأشياء الإنسان يتوفق إلى الحاج يقال له بعد أن يكتمل: قد غفر الله لك كل ذنوبك، فاستأنف العمل. توفيقات الحج أن الله تعالى يغفر للإنسان ذنوبه، عليه أن يبدأ من جديد. الله تعالى يحب العبد التائب، يحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قطعا النبي أيضا يحب، إبراهيم يحب. لا بد أن نتحلى إخواني بهذا المقدار، لا يتسرع بعضنا للانتقام من أخيه. والله بعض الأخوة أشوف حالة الغضب عندما يبتلى بقضية، طبعا الغضب من الشيطان، لكن يستحب الإنسان إذا غضب يشرب ماء، تسلب العقل قضية الغضب، أن الإنسان عقله ينسلب. نعم أكو أشياء تستوجب الغضب، وإلا الله تعالى شرع الجهاد لأننا نغضب بداخلنا على المنكر، ولا بد أن نجاهد، لكن ليس في كل شيء. خصوصا الإنسان عندنا تكون بعض الناس تحت أمره، تحت ولايته، تحت سيطرته، أسرة، عندك أولاد صغار، دول ينظرون إليك، أنت تغضب عليهم وتهينهم، لا موجب لذلك، لا موجب. في العمل أنت قد تكون في موقع تحاول أن تنتقم المواقع، لا تبقى لأحد. والله تعالى يسجل كل شيء. هذا شهر مكثر أخواني، إنما نتكلم بهذا الكلام خارج الإطار الإداري، إطار الأخوة نتحدث، وإطار الأخوة هناك حقوق للأخوة، أنت لا تعلم، هناك توفيقات وصلتك لعله من هذا المسكين الذي أنت الآن تحاول أن تنتقم منه أو تحاول أن تؤذيه، لعل هذه التوفيقات منه جاءتك في لحظة من اللحظات، دعا الله تعالى وهو أقرب إلى الله قد يكون منك. الله أخفى، كأن ثلاثة في من جملة أخفى أولياءه بين عباده، فلا يحتقرن أحد أحدا من العباد خوفا أن يكون هذا من أوليائه. هذا في الشيء نحن لم نطلع على قلوب بعضنا لنا الظاهر. قد هناك بالباطن الناس تعمل أعمالا قريبة جدا إلى الله تبارك وتعالى، وكان بعض العلماء الصلحاء يطلبون من فلان اذهب إلى فلان قل له أن يدعو لي لعلمه بصفاء نفسه وقربه إلى الله تعالى. ولذلك أخواني مسألة الحلم هذه الصفة التي الله تعالى بها يحلم عني كأني ماذا؟ لا ذنب لي، أعفو. والنبي يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، وفي الروايات الأنبياء جميعا كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بالنبي وآله. إذن هذا المقام الشامخ الكبير للنبي صلى الله عليه وآله ما أوسعه. إلى أين نريد أن نصل؟ نحن محاطون برحمة الله تعالى من جميع الجوانب. فكما يقول الإمام زين العابدين إذا جاء يوم القيامة وأجارنا الله تعالى وإياكم وهلك منا من هلك، فالعجب كل العجب لمن هلك كيف هلك مع هذه الرحمة الإلهية، إلا اللهم نرتكب ذنوبا كبيرة بحيث إن رحمة الله تعالى لا تصل إليها، نستجير بك. هذا من أصعب الأشياء. ولذلك أخواني أرجع أقول هذا شهر كريم فتح الله تعالى أبواب جنانه، ويبدو هذا الدعاء كما في بدايته أبو حمزة يقول الإمام السجاد كان يدعو بهذا طول النهار طول الليل طول السحر يوميا، الإمام عليه السلام في سحر يدعو بهذا الدعاء وفيه بكاء وفيه كذا، وسيأتي إذا الله تعالى أبقى. قال والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. أحمد شيء عندي بمعنى أحمد أيضا صيغة تفضيل، حمد وأحمد، أنه لا يوجد شيء يستحق هذا الحمد، وإن استحق لكن الله هو أحمد، لأن كلها من خلال تسهيلات الله تعالى لي. الله هو يوفق، الله تعالى يرزق، الله تعالى يهدي، الله الله، فالله أولى بالحمد منه. مطلب آخر، إذا انتهينا من فقرات الحمد حتى نبقى في تسلسل الدعاء. الإمام بيّن إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، ثم بدأ الإمام عليه السلام يدخل إلى الحمد، ولا زال الإمام يستعمل، التفت لنقطة، يستعمل طرقا وأساليب كثيرة للدخول إلى الله تعالى، للحمد، للثناء، لكل شيء. الآن أيضا عندنا عبارات مضمونها ما ليس فيها عبارة حمد، لكن مضمونها هو حمد. ماذا يقول؟ يقول اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة، والاستعانة بفضلك لمن سألك لمن أملك مباحة، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة. نقف عند هالفقرة بشكل يعني سريع. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة. مضمون هذه الفقرات أن الله تعالى سبل لنا سبل طاعته وجعل هذه المطالب أي شيء تريد، وهذه السبل كلها واضحة المعالم، وجعل المنهل أي مورد الماء، بمعنى أن كل شيء أريده هو يتحقق عندك، أي أنك لم تغلق بابا بوجهك. كل هذه الأمور موجودة عندك. الدعاء ماذا يريد أن يبين الإمام؟ إذا كانت هذه الأبواب مفتوحة والمناهل مترعة مجافة، الإنسان بإمكانه أن يأخذ منك كل، نقول نحن في دعانا: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، اللهم إني أسألك الخير كله، كما قلنا في بداية الدعاء. فإذا هذه السبل مشرعة وواضحة ومهيئة، وهذه المناهل أيضا مترعة، وأبواب الدعاء كل هذه الأبواب هي مفتوحة، فأين نريد أن نصل؟ نقول: يا إلهي، مع هذا ليس من شأنك أن تردني، ليس من شأنك أن تغلق الأبواب في وجهي، ليس من شأنك أن تردني عن بابك. نعم، سيأتي بالدعاء، المشكلة عندي، لعلي فعلت كذا، لعلي فعلت كذا. الإمام سيبين مجموعة مهمة التي يجب علينا أن نبتعد عنها، إنما ذكرها الإمام حتى نبتعد عنها، لأن هذه موانع من إجابة الدعاء. أن الأبواب مفتوحة، أنت لا تدخل. لاحظوا، ترى باب موصد، تحاول أنت أن تدخل لا تستطيع، الباب موصد، وترى الباب مفتوح لكن أنت لا تدخل. الإشكال هنا، الله تعالى برحمته هيئ كل شيء، في المقابل العبد بسوء عمله غلق عن نفسه هذه الأشياء، وهذه مشكلة كبيرة. الخلل ليس عند الله والعياذ بالله. المناهل مترعى، الأبواب كلها، حتى قال البعض الأخلاقيين أن طرق الطاعة، يعني الوصول إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، لا يوجد حجر في أن نصل إلى الله تبارك وتعالى، لكن المشكلة عندنا. فإذا كان الباب مفتوحا ونحن لا ندخل، المشكلة ليست في الباب وليست عند صاحب الباب، كل المشكلة عندنا. وهذا مهم تمهيدا كما قلنا علما إلى ما يريد الإمام، يعني المشكلة كما نحمد الله كثيرا لابد أن نقصر أنفسنا أيضا كثيرا. قال: وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة. أعلم، لم يظن، لم يحتمل، لم يشك، وإنما أعلم. وقطعا هذا اليقين إخواني ينفعنا كثيرا. فإذا كنت أعلم أنك للراجين بموضع إجابة وأنا راجي، فلماذا يتأخر الإجابة؟ لأسباب، قد يكون السبب مني كما قلت، قد يكون لا، التأخر ماذا فيه؟ مصلحة لي، كما مر علينا تقرأوا في دعاء الافتتاح: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لكن أنا لا أعرف، فهذا تمهيد أنك يا إله كل هذه الأشياء عندك. ولذلك عبارة في الدعاء ستأتينا، عبارة التملق. الإنسان الآن قضية عرفية في بعض الحالات، الإنسان يريد أن يعني يتكلم على أحد بس يقول: أنت متملق. تمام، تستعمل هذه العبارة في الدعاء، يأتي أنه الإنسان لابد أن يتملق إلى الله بأي باب، لابد أن يأتي إلى الله، لأن الله تعالى من أين إلي الخير يا رب؟ لا يوجد الخير إلا عندك، لا يوجد الله ثاني، الله واحد، لا يوجد خير آخر وهذا الخير من عندك، إذا أنت لم ترضى لا يوجد خير. فإذا الطرق، لا يوجد طريق آخر غير الله تبارك، ولذلك فروا من الله إلى الله. الفرار يكون من الله، ثانيا ينهزم من الله، لكن إلى أين؟ إلى الله تعالى. يفر من غضبه إلى رحمته. ولذلك تعبير بليغ في بعض الأدعية الشريفة يقول سبقت رحمته غضبه، كان يتسابقان، لكن الرحمة تسبق دائما. وهذا اللي ذكرناه، حلم الله تبارك وتعالى يصدر في هذه الحالة. على كل حال ختامه مسكون، وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراجين، وأن الله تعالى يجيب رجاءنا، وأيضا من الملهوفين، والله تعالى يرصد هذه الإغاثة واللهفة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الفقرات تعبير في منتهى الروعة. يقول أين غياثك السريع، أين غياثك السريع، لم يقل أين غياثك، قال السريع. فالله تبارك وتعالى دائما دائم الفضل علينا والإحسان، فكما هو نعم الرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نعم العبيد بمحمد وآله في هذا الشهر الشريف المبارك، وفي هذه الأمكنة الطاهرة التي تشرب أعناق المؤمنين دائما للحضور إلى هذه البقاع الطاهرة. والله تعالى وفقنا جميعا إلى أن نكون هنا، نسأله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم خير الدنيا وسعادة الآخرة، وأن يوفقنا لإتمام هذا الشهر الشريف بمنه وطوله وفضله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.